شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية إن الصفا، الصفا علم على جبل من جبال مكة اسمه الصفا، وهو الذي يبدأ منه السعي. والمروة علم على جبل من جبال مكة وهو الذي ينتهي إليه السعي، فالسعي بين الصفا والمروة. والأصل في الصفا أنه الحجر الأملس، والمروة كذلك الحجر الصغير الأملس أو المضي أو الأبيض أو الأصفر أو الصافي، ولكنهما علمان على جبلين بمكة يسعى بينهما الحاج والمعتمر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر العلامات، شعيرة علامة، شعيرة من شعائر الله يعني علامة من علامات عبادة الله جل وعلا في الحج، فهي ليست من أمور الجاهلية وإنما هي من شعائر الله. فجاء عن عروة ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أنه قال لخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. يقول ما أرى على أحد جناح إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة، هذا فهم عروة رضي الله عنه ورحمه، عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير وابن الزبير وابن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وذلك أنه فهم من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم أنه لا إثم ولا حرج على المرء في الطواف بينهما، فكذلك لا إثم ولا حرج في أن يترك الطواف بينهما. هذا فهم عروة يعرضه على خالته عائشة أم المؤمنين فقيهة الصحابيات رضي الله عنهن. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، يا خالته، بئس ما قلت، يعني أنك تجيز للمرء الحاج أو المعتمر ألا يطوف بين الصفا والمروة، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها أنت كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت على ضوء فهمك لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بهذا الاسم لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق على الأوس والخزرج وسكان المدينة، واسم يجمعهم اسم إسلامي سموا بالأنصار، والقادمين من مكة سموا بالمهاجرين، المهاجرون هجروا أوطانهم وسافروا إلى المدينة لمناصرة دين الله ورسوله، والأنصار آووا المهاجرين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسموا الأنصار رضي الله عنهم. إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات، منات صنم من الأصنام التي تعبد في الجاهلية وهي من أكبر الأصنام، كانوا يهلون لمنات لطاغية كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، لأن الصفا والمروة كان عليهما صنمان في الجاهلية، ومناة كانت بالمشلل، وكان الأنصار يهلون لمناة، ومن أهل لمناة كان في الجاهلية يتحرج أن يأتي إلى الصفا والمروة لأن فيها صنمان لغيرهم، ويرون أنهم إذا أهلوا للصفا والمروة أغلبوا إلههم ومعبودهم وصنمهم وطاغوتهم، فكانوا يتحرجون في الطواف بين الصفا والمروة، لما؟ لأن عليهما صنمان، على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فكانوا في الجاهلية يسعون، كانوا في الجاهلية يسعون إذا حجوا بين الصفا والمروة، فإذا وصلوا الصفا استلموا أساف، وإذا وصلوا المروة استلموا نائلة، معبودات تعبد من دون الله. ما هي أصلها؟ قيل إن أصلها كان رجل وامرأة التقيا في الكعبة فزنى الرجل بالمرأة فمسخا حجرين على صورتهما، وقيل إنهما هم بفعل الفاحشة ولم يتمكنا منها فمسخا حجرين، فأخرجتهما قريش وجعلت إساف اسم الذي هو الرجل على الصفا، وجعلوا نائلة على المروة، ليعتبر الناس فيجتنبوا فعل الفواحش في الحرم وفي جوف الكعبة. أصل وضعها للاعتبار والموعظة والزجر. فلما طال العهد عبدوا من دون الله. هكذا نقلت كتب التاريخ. وكان إلى أن جاء الإسلام وأسف على الصفا ونائل على المروة، لكن هل وضعهما هذا كان بسبب همهم بالزنا أم لغير ذلك؟ وكانوا يتمسحون بهما في الجاهلية ويتوجهون إليهما. فالأنصار رضي الله عنهم لما أمروا بالحج كانوا يتحرجون يسعون بين الصفا والمروة لأنهم لا يدرون ما أصله، وعلى أن أصله إساف ونائلة، وكانوا يظنونها من شعائر الجاهلية وليس كذلك، بل الصفا والمروة من شعائر الله. حينما أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بأن يحج البيت فحج، ومن شعائر حجه الصفا السعي بين الصفا والمروة، وأصله كما جاء أن إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجر وابنها إسماعيل عند مكان البيت قبل أن يبنى وهو مكان مرتفع قليلا وضعهما ومعهما سقى فيه ماء وجراب فيه تمر، فكانت هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على ولدها إسماعيل على هذا وقت وهما وحدهم المرأة وابنها في هذا المكان. وضعهما إبراهيم عليه السلام وذهب إلى الشام ودعا لهما لما أبعد عنهما قليلا وأصبحوا لا يرونه. فلما نفد الماء في سقى والتمر لا تأكل ولا تشرب وليس حولها شيء نشف ضرعها، ما فيها لبن، ما فيها في ثديها ما في لبن، فأخذ الولد الصغير يصيح ويصرخ وأمه تتفطر كبدها على ولدها ما بيدها من الأمر شيء. فكانت تذهب إلى الصفا أقرب جبل إليها وابنها عند مكان زمزم وحول الكعبة وقبل أن تبنى، فترقى إلى الصفا لعلها تجد أحد يسعفها في حالة حرجة، فترى يمين وشمال فلا ترى أحد فتنزل، فإذا صارت في بطن الوادي أسرعت ثم نظرت فإذا أقرب جبل منها جبل المروة فصعدت عليه وأخذت تلتفت يمينا وشمالا ثم تعود إلى ولدها ثم تعود هكذا بين الصفا والمروة 7 مرات. فإذا بها بأحدى عوداتها إلى ولدها إلى الماء قد نبع بين رجلي الولد، ففرحت به رضي الله عنها وأسرعت إليه وكللته بالتراب حتى لا يسيح، ما يسوى عندها كل شيء، وخشية أن يسيح في التراب أخذت تكلله وغرفت منه وشربت وأرضعت ابنها فسكت. ف فكانت تدور بين الصفا والمروة 7 مرات، فشرع الله ذلك لإبراهيم في الحج وشرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحج. فالصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر الجاهلية، وإنما الجاهلية أخطأوا فيها فيما بعد، أخطأوا بأن أوضعوا على كل واحدة صنم وعبدوا الأصنام من دون الله. ومن المعلوم أنهم أكثر الأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام فوجد فيها 360 صنما تعبد من دون الله، منها الكبير ومنها الصغير، ومنها من يعبده طوائف كثير، ومنهم من يعبده أفراد، ومنهم من يعبده العائلة. 360 صنم في جوف الكعبة تعبد من دون الله. وكانوا في الجاهلية يعبدون ما يعبدونه من حجر أو لوح أو نحو ذلك، فإذا وجد حجرا أجمل وأحسن منه رمى الحجر الأول وأخذ الحجر الثاني وبدأ يسجد له ويركع. ومنهم من يعبد الجمع من التمر، يجعل صرة من التمر يعبدها من دون الله، يسجد لها ويركع، فإذا جاء أكلها وانتهت، معبوده يأكله. هؤلاء وهم قادة الناس في أمور الدنيا والرياسة وقريش، لكن مع الكفر والضلال والعياذ بالله تعمى البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، البصائر تعمى. وإن كيف يعبد الإنسان حجر؟ فهي الصفا والمروة شعيرة وشعائر من شعائر الله، من علامات دين الله، من علامات الحج، وليست من علامات الجاهلية، وليست من معبودات الجاهلية، وإنما أحدث فيها ما أحدث. فإذا كان الأمر إما عظمه الله جل وعلا وجعله شعيرة من شعائر الدين، فلا يؤثر عليه ما يعمل نحوه من أهل الجاهلية. ومثلا الكعبة شرفها الله، هي أفضل بقعة في الأرض، وهي بيت الله جل وعلا، وبيت الله النسبة إلى الله نسبة تعظيم وتشريف للكعبة، ووضعت فيها الأصنام ما ضرتها ولا حطت من قدرها، تزال الأصنام وتبقى على عظمتها. وهكذا فالمكان الفاضل ما يدنس ولا يفسد باستعماله باستعمال سيء. فمثلا مسجد بيت من بيوت الله يصلي فيه المسلمون، وضع فيه قبر، المسجد بحاله، المسجد مسجد وبيت الله يصلى فيه، والقبر ينبش يخرج، قبر بني عليه مسجد ما يصح ان يصلى فيه لانه بني على المسجد. فالمسجد اذا اسيء اليه وتمكن المسلمون من تطهيره فما يضيره تدنيس من دنسه. فعائشة رضي الله عنها يأخذ عنها الصحابة ويأخذ عنها التابعون رضي الله عنها وأرضاها، وتوضح لابن أختها عروة بن الزبير أحد التابعين، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات لطاغية كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بها فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، يعني بالصفا والمروة. والصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، وبالإجماع يوصى الآية الكريمة أن السعي بينهما عبادة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هذه العبادة، هل هي سنة أو واجب أو ركن من أركان الحج. أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال سنة، يعني أن الإنسان أن الطواف بين الصفا والمروة عبادة، لكن لو تركه المرء فحجه تام. ومنهم من قال هو أعلى من السنة، بل هو واجب، يجب الطواف بين الصفا والمروة، فإن تركه جبره دم. الواجب إذا تركه الحاج أو المعتمر يجبره دم. ومنهم من قال هو أعلى من السنة والواجب، بل هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فمن تركه ما صح وما تم حجه ولا تمت عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا هو المختار عندنا، بأنه ركن من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك السعي لا في حج ولا في عمرة، فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، 3 مرات مستقلات والرابعة مع حجته قارن، وفي كلها كان يسعى بين الصفا والمروة. وحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 1 واحدة التي تسمى في حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، هي سميت حجة الوداع، ليس معناه أنه حج قبلها في الإسلام وودع في هذه، لا، وإنما هو ودع الناس في هذه الحجة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهو حج عليه الصلاة والسلام في السنة 10، وفي أول 11 لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، توفاه الله بعدما أتم له الدين. فودع الناس صلى الله عليه وسلم فيها فسميت حجة الوداع، وإلا هي وحيدة، هاجر صلى الله عليه وسلم ومكث بالمدينة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته 10 سنين ما حج، لأنه ما فرض إلا في السنة 9 من الهجرة، كان في الأول غير مفروض لأن مكة بأيدي الكفار، والله جل وعلا أرفق وأرحم بعباده من أن يفرض عليهم الحج وهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة لأنها بأيدي الكفار. فلما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في 8 فرض الله الحج على المسلمين في 9، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بأن يحج بالناس في 10، أمر عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأعلن في 10 عليه الصلاة والسلام أنه حاج، فاجتمع خلق كثير فرحا بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه المناسك عليه الصلاة والسلام. فالمختار عندنا أنه ركن من أركان الحج، وقيل أنه واجب، وقيل إنه سنة، والفرق بين هذه الأقوال، من قال إنه سنة قال لو تركه المرء فلا شيء عليه وحجه صحيح، ومن قال إنه واجب قال عليه أن يجبره بهدي، إذا ترك السعي يكفي عنه شاة الحرم. وعند من قال إنه ركن قال لا يتم الحج إلا بالإتيان به. فالأركان ما تسقط بحال، وإذا فات شيء منها ما حج المرء. والأركان أركان الحج أربعة، هي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت طواف الإفاضة، والسعي، أربعة. هذه لا بد من الإتيان بها. النية إذا ما نوى الإنسان ما دخل في النسك أصلا، وإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله لأنه يفوت، وعليه أن يتحلل بعمره. وأما الطواف والسعي فوقتهما بحمد الله موسع، إذا طاف يوم العيد فهو أفضل وقته، وإذا أخره فلا بأس، ولو سافر وترك الطواف أو سافر وترك السعي قلنا له ترجع وتكمل حجك ولو بعد أشهر. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. من حج أو اعتمر، والحج هو قصد مكة لأداء هذا النسك الذي شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمرة هي في اللغة الزيارة، وهي قصد مكة لأداء شعائر العمرة. والحج وقته موحد، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج، يدرك الحج بإدراك عرفة ولو لحظة قبل فجر يوم العيد. إذا أدرك عرفة قبل فجر يوم العيد ولو بلحظة أدرك الحج. والحج مرة واحدة في السنة، والعمرة في سائر أيام السنة والحمد لله. أي وقت اعتمر فيه المرء فعمرته صحيحة في أي يوم، ولا ينهى عن العمرة في أي وقت من الأوقات. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني قصد البيت الذي جعله الله جل وعلا تأوي إليه الأفئدة وتهواه وتميل إليه، وهو أفضل بقعة في الأرض، وميزه الله جل وعلا بأن نسبه إليه بيت الله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تقول عائشة رضي الله عنها لا يتصور أن عليه إثم في إذا طاف بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا إثم في الطواف. ثم يرجع إلى الأمر به بقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وتقول عائشة لا والله من ترك السعي ما تم حجه، أو كما قالت رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فأمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الحج. فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. تطوع يعني جاء بنفل طاعة، خيرا يعني تطوع بطاعة لله جل وعلا، فإن الله شاكر عليم. قال بعض العلماء استدل بهذه الآية على جواز تكرار السعي، لأن الله ذكر التطوع بعد الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة. يعني من تطوع، يعني قد يفهم من ظاهر الآية من تطوع يعني زاد على 7-8 السعي، أو من تطوع سعى 7 أشواط بين الصفا والمروة ثم سعى 7 أشواط أخرى بين الصفا والمروة فإن الله شاكر عليم. قال بهذا بعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن هذا فهم بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، كرر الطواف صلى الله عليه وسلم ولم يكرر السعي. والشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من تطوع خيرا، من أتى بطاعة لله مشروعة، فإن الله شاكر عليم. من تطوع يعني أتى بطاعة مشروعة، أتى بطاعة غير مشروعة يكون آثم مبتدع، مثل الصيام مثلا من أحب الأعمال إلى الله وأفضل القرد، لكن صام يوم عيد الفطر أو صام يوم عيد النحر تطوع، هل يقبل تطوع هذا؟ لا والله، يكون آثم. إذا صام يوم عيد الفطر يكون آثم ويحرم عليه ذلك، يكون ارتكب محرم. فكذلك أي طاعة يلزم أن تكون خالصة لله تعالى وصوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صوم يوم العيد عمل غير صالح لأنه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تطوع خيرا، تطوع بأي نوع من أنواع الطاعات المشروعة بهذا الشرط. أما أن يتطوع مثلا بزيادة صلاة الظهر بدل 4 يجعلها 6، هذا يصح؟ لا والله. بدل يصلي المغرب 3 ركعات يجعلها 4، يقول لي ما يخسرها مثل العشاء خليها، هل تصح؟ لا والله، لأن حتى وإن كان ظاهرها أنها طاعة وعبادة لله لكنها ليست مشروعة. فمن تطوع خيرا يعني أتى بطاعة مشروعة قلت أو كثرت فإن الله شاكر عليم، يشكر لعبده فعله، عليم بفعله وإن خفي. يعني قد يعمل العبد العمل في جوف الليل ما يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يثيبه الله جل وعلا ذلك، ويكون هذا أحب العمل إليه لأنه أخلصه لوجه الله جل وعلا. لذا قال العلماء رحمهم الله ما من شيء من أفعال الحج يصح فيه التكرار والزيادة إلا الطواف. الطواف الواجب والأركان فيه طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وطواف القدوم سنة، طواف نسك، ومثله كذلك طواف العمرة ركن من أركان العمرة. ما عدا هذه فهو تطوع، ولو أكثر منه الإنسان فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنع. بن عبد مناف سدنة البيت وولاته، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، ما تقول هذا وقت نهي ما يطاف فيه، لا، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما أفعال الحج الأخرى مثلا وقوف بعرفة يوم عرفة، لو وقف قبل عرفة بيوم أو وقف بعد عرفة بيوم زيادة تطوع مع وقوفه بعرفة يحل له ذلك؟ لا والله، يحرم عليه إذا قصد التعبد. خرج لعرفة في رجب أو في شعبان تعبدا لله يأثم ولا يؤجر. خرج لعرفة للاطلاع على عرفة وهي خالية من الناس لا حرج، هذا مباح، ما يقال عبادة ولا يقال محرم، وإنما هو مباح، خرج للاطلاع. الجمار لو رمى قبل وقتها أو رمى في وقتها وبعد وقتها أثم إذا قصد التعبد، ما يكرر الرمي الجمار في وقته فقط معدود، وكذلك السعي وكذلك سائر أفعال الحج كلها ما تكرر سوى الطواف بالبيت. قالوا لأن العبادات المتعلقة بالمسجد تكرر كالطواف، والعبادات المتعلقة بغير المسجد لا تكرر. أي عبادات المعلقة بغير المسجد مثل الوقوف بعرفة، مثل رمي الجمار، مثل المبيت بمزدلفة، مثل السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة ما كان متعلق بالمسجد، كان الصفا والمروة خارج المسجد، وأدركناها دكاكين على اليمين والشمال، فهو سوق يسعى فيه والدكاكين على يمين وشمال الساعي، ما كان داخل المسجد إلا بالتوسعة الأخيرة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حث للمسلم على الإكثار من التطوع، الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصلاة، أكثر من الصيام، الإكثار من فعل الخير. أي فعل يفعله الإنسان أصله مشروع وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالله شاكر، يعني يثيب على هذا الفعل، ما يضيع عنده شيء، عليم مطلع جل وعلا. لأن المرء قد يثيب على الخير لكن قد لا يعلم عنه. أنت مثلا تحسن لصاحبك مثلا فيشكرك على إحسانك هذا ويثيبك، لكن قد تحسن إليه ولا يدري، فما يدري عنك، وإلا لو درى لشكرك. والله جل وعلا يثيب على الفعل الخير وهو عليم مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا تطوع زاد وأتى بفعل طاعة لله تعالى مشروع غير السعي، فإن السعي لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تكراره، وإنما هو سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة. وشاكر اسم من أسماء الله جل وعلا، وعليم اسم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله ولا منافاة ولا حرج، لأن لكل خاصيته. فإذا قيل الله جل وعلا عليم، نعم عليم علم كامل من جميع الوجوه، وإذا قيل للمخلوق عليم، عليم علم على قدره، وإذا قيل للمخلوق سميع فهو يسمع ما حوله وما بعد عنه لا يسمعه. والله جل وعلا أجاز في كتابه العزيز التسمية بأسمائه لبعض المخلوقين، حيث قال تعالى: وقالت امرأة العزيز. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وحفيظ وعليم من أسماء الله، والعزيز من أسماء الله جل وعلا. فيجوز أن يسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا مع العلم والفقه في الفرق بينهما، وأن لكل ما يخصه. فأسماء الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، وأسماء المخلوقين على قدرهم وعلى حسب حالهم. قد يقال لهذا عزيز، عزيز بين أهله، لكن عند الناس الآخرين لا قيمة له. وقد يكون المرء عزيز في بلده، لكن في البلد الآخر لا عزة له. وهكذا سائر الصفات، مثلا يكون عليم، عليم بشيء ما، لكن ما أحاط بكل شيء علما إلا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كان أولتها، يعني على ما فسرتها عليه، نعم، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وليست من شعائر الجاهلية، وإنما هي من شعائر الله. السعي بينهما عبادة لله، وشعيرة من شعائر الحج، وعلامات من علامات الحج. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وقال أنس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. لأنهم ما أحطوا بها قبل هذا، وما أدركوها في الجاهلية أن عليهما صنمان يمسح بهما عباد الأصنام، فتحرجوا من السعي بينهما لظنهم أنها من شعائر الجاهلية. فأنزل الله جل وعلا بيان أنها من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية، وإنما أخطأ فيها أهل الجاهلية. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج بين الصفا والمروة، ثم خرج من باب الصفا. فهذه المواطن التي يستلم بها الحجر الأسود ويقبل في أثناء الطواف، كان عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه أو أشار إليه، وفي النهاية كذلك. ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خلف المقام، ثم عاد إلى الحجر الأسود فقبله، ثم توجه إلى الصفا متأولا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا واتجه إلى المروة، والمشروع البدء بالصفا. فإذا بدأ المرء بالمروة جهلا مثلا فلا يحتسب الشوط الأول، الشوط الذي يبدأه من المروة لا يحتسب ولا يعتبر، فعليه أن يلغيه ويبدأ سعيه من الصفا فيحتسب من الشوط الثاني ويكمل 7 أشواط، كلها الأشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم الشوط الثاني بالمروة وينتهي بالصفا، فبدء السعي يكون بالصفا ونهاية السعي يكون في المروة. ولهذا يقال ما يغلط الإنسان هل هي 6 أو 7، لا، وإنما يمكن أن يغلط هل هي 5 أو 7، هل هي 3 أو 5، لأنها ما تكون 5 أو 6 أو 3 أو 4، لا، لأن بدايتها بالصفاء والنهاية بالمروة هذا واحد، والعودة إلى الصفاء هذا 2، وهكذا. نعم. ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول إن الصفاء والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفاء، قال إن الصفا والمروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله به، ومما استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن الإمارة في المهاجرين قال قدمنا عليكم في كتاب الله، جاء في كتاب الله المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار، ما جاء الأنصار والمهاجرون. نعم. وعن حبيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو بين يديه يعني أمامه عليه الصلاة والسلام وحوله وهو يسعى عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور شدة سعيه تبرز ركبتاه عليه الصلاة والسلام من تحت الإزار، وهو يدور به إزاره من شدة ما يسعى سعيا حثيثا عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، وهو السعي في بطن الوادي سنة، لو أن المرأة سهى عنه أو تركه أو عجز عنه سنة فقط في حق الرجال، وليس من سنة في حق النساء، فالرجال يسرع لهم الاطباع ويسرع لهم الرمل حول الكعبة ويسرع لهم السعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروة، والنساء لا تسرع لها هذه، لأنه مطلوب من النساء الستر، والسعي الشديد قد يبدي شيئا من عورتها، فهي منهية عن السعي وليس مشروعا بحقها، والسعي بين الميلين الأخضرين هنا جعل علامة لأنه كان علامة بطن الوادي كان منخفض، ولما سوي أعلاه بأسفله جعل علامة على ما كان منخفض في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالميلين الأخضرين. نعم. وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فالكتابة من الله جل وعلا تدل على الوجوب، هذا من أدلة من استدل بأن السعي ركن من أركان الحج، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو المشهور عن مالك، يعني قال به الأئمة الثلاثة ومالك الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة بوجوبه فقط وليس بركن، وقيل قال بعض العلماء رحمهم الله وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنه سنة، المسألة فيها خلاف. نعم. وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد. وقيل رواية عن الإمام أحمد وهو قول لبعض العلماء. نعم. وقيل بل مستحب، واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا. اعتبروه تطوع وقيل مستحب وليس بواجب ولا ركن. نعم. والقول الأول أرجح. القول الأول هو قول الجمهور بأنه ركن من أركان الحج للأدلة التي عرفناها. نعم. لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال خذوا عني مناسككم.